اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها الكرام الاحباب، اهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا، واسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه المصطفى في جنته ومستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح العقيده الواسطيه. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى الى كلام شيخ الاسلام عن الاراده. قال: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى كعادته يورد الآيات التي يستدل بها ومن خلالها على تقرير عقيدة السلف فيما قرره السلف وفيما ذهب هو إليه رحمه الله تبارك وتعالى. فهو الآن يسرد هذه الآيات ليثبت الإرادة لله تبارك وتعالى بنوعيها كما أثبتها السلف. فالإرادة إرادتان كما سيأتي بيانه: إرادة كونية تأتي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية تأتي بمعنى المحبة. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. يعني صدقا، يعني أنت إذا جئت إلى الآيات التي تتكلم عن مشيئة الله وعن إرادة الله تبارك وتعالى، آيات يعني كثيرة جدا. الله عز وجل يثبت من خلالها أن له إرادة وأن له مشيئة تتناسب مع ذاته وصفاته جل جلاله. من أفضل الكتب صراحة التي تعنى بإرادة الأدلة في باب العقيدة كتاب معارج القبول، الشيخ يعني الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني قبل ما يتكلم عن العقيدة وما ذهب إليه السلف، ويعني قبل أن ينقل يعني أقوال السلف في المعتقد الصحيح الذي جنحوا إليه، تجده يأتي بالآيات ويسرد الآيات تلو الآيات، ويأتي بها مرتبة بداية من البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وهكذا حتى ينتهي إلى نهاية المصحف. وهو بذلك يعني يضع نصب عينيك كل آية تتكلم تصريحا أو تلميحا، ولكن وفي الغالب يهتم بالآيات التي تصرح بذكر المعتقد الذي يتكلم فيه. كذلك يعني بعدما ينتهي من ذكر الآيات يبدأ في سرد أقوال أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بهذه الصفة، ثم بعد ذلك يورد أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصل إلى كلام الأئمة الكبار كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم من أئمة أهل العلم. لا شك أخوانا إن هذه الطريقة في عرض عقيدة السلف هي أولى الطرق. إن أنت علشان تقرر عقيدة السلف بآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام الأئمة، صدقا هذه العقيدة الصافية التي ينبغي علينا يعني حينما نقرر معتقدا ما أن نجنح إلى مثل هذه الطريقة. لكن للأسف بتجد بعض والكلام ده ممكن بتجده في كلام شيخ الإسلام في بعض الكتب، يعني مثلا زي العقيدة التدمورية كده، حينما تقرأ فيها تستشعر وكأنك لا تفهم شيئا. ليه؟ لأنه يتكلم بلسانهم ويقرر عقيدة السلف بمنظورهم وبمنطقهم هم. تمام؟ طبعا اللي مش متعود على هذه الطريقة، طريقة المتكلمين في تقرير العقائد، بيرهق نفسه ويجد عناء معنى في أن يصل إلى المراد من الكلام. يعني لا أنسى أبدا كلمة للشيخ عبد الكريم الخضير، يعني حفظه الله تبارك وتعالى، وهو يقول يعني في أثناء قراءته لكتاب ضرء تعارض النقل مع العقل، يقول: والله يعني قد أقلب بالمئة صفحة لا أفهم منها حرفا. خلق ده عالم، يعني من العلماء الذين يشهد لهم القاصي والداني بالعلم، فده شيء طبيعي. لماذا؟ لأنك تربيت على طريقة سنية سلفية في تقرير عقائد السلف، فلما تبدأ يعني تأتيك العقائد بطريقة أخرى غير العقيدة التي يعني أنت تربيت عليها، تجد عناء وتجد إشكالا في يعني فهم كلام هؤلاء. واضح كده قلنا؟ ولذلك يعني من النصائح الهامة، يعني أنت إذا أردت أن تدرس العقيدة لأول مرة ينبغي أن تدرسها بهذا المنظور، وكذلك إذا أردت أن تدرس العقيدة لأناس لم يدرسوا العقيدة الإسلامية قبل ذلك، تتبع هذا المنهج. مثلا هنتكلم عن صفة اليد، نأتي بالآيات التي تتكلم عن صفة اليد، الأحاديث التي تتكلم عن صفة اليد، وكذلك نأتي بأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الكبار المتبوعين في فهمهم لهذه النصوص، علشان يبقى أنت كده إيه قدام منك الخريطة واضحة، آيات القرآن ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم فهم السلف. ما احنا بنقول قرآن وسنة بفهم من؟ بفهم السلف الأم. كيف فهم السلف معنى الرحمن على العرش استوى؟ كيف فهم السلف قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم؟ تمام؟ يعني أنت إذا تبعت هذه الطريقة صرت في معزل وفي منأى عن أن تنتابك شبهات الخصوم، وعلى أن يعني تتلبس بشبهة من هذه الشبهات التي إن انقدحت في قلب أحدنا والله قد لا تذهب من قلبه أبدا. ولذلك سبحان الله، يعني كما يقولون: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر، يعني العود هو لسه أخضر كده، أنت بتعوز تشكله بأي طريقة بتشكل معاك. طيب لما يبقى خشبة خلاص هتيجي تشكله هيتكسر. ولذلك تشوف النهاردة مثلا اللي هم بيرفعوا راية التصوف أو راية الاعتزال أو راية الأشعرية في هذا الزمان أو في غيره من الأزمنة، هو ما وردش عليهم كلام السلف؟ ما شافوش كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ مر عليهم بلا خلاف. تمام؟ بس الإشكالات إيه؟ إن هو خلاص الذي انقدح في ذهنه وترسخ في قلبه منذ نعومة أطفاله هو الذي يظل معه، يعني انطباع الأولى تدوب، هو ده اللي حاصل، إلا إذا شاء الله عز وجل لهم الهداية والانتشال من هذا الذي هم فيه إلى أمر آخر، إلى أمر آخر يرضي الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. ثم بدأ يتكلم عن عقيدة الأشاعرة وعقيدة المعتزلة فيما يتعلق بصفة الإرادة. طبعا هو الكلام هنا عن الإرادة يتضح بجلاء حينما نتكلم عن قضية القضاء والقدر، يعني هذه المسألة تبرز ويعني يحصل فيها من الوضوح حينما تتكلم عن قضية القضاء والقدر وعقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة أو عقيدة الجبرية أو القدرية في هذه المسألة، ساعتها يعني تتبصر معنى الإرادة بحق، وتستطيع أن تقف على ما جنح إليه المعتزلة في عقيدتهم تجاه إرادة الله ومشيئة الله، وكذلك ما قرره وأصله الأشاعرة فيما يتعلق بإرادة الله ومشيئته جل جلاله. لكن هنا يقول اختصارا: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة. أما أهل السنة فيثبتون إرادتين، يثبتون الإرادة الكونية التي تأتي بمعنى المشيئة، وكذلك يثبتون الإرادة الشرعية التي تأتي بمعنى المحبة. أما الأشاعرة فإنهم لا يثبتون إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. الأشاعرة إنما يثبتون إرادة كونية قدرية لله تبارك وتعالى، ولا يثبتون الإرادة الشرعية. لذلك قالها هنا الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة، اللي هي الشيخ أحمد الإرادة الكونية القدرية، هذه هي الإرادة التي يثبتها الأشاعرة. يقول تعلقت في الأزل بكل المرادات، يعني سواء ما يحبه الله عز وجل وما يبغضه، تمام، اللي هو يعني اللي نحن بقى هنفصل هنقول لا الإرادة الكونية بتتعلق بأشياء والإرادة الشرعية بتتعلق بأشياء، لكن عند الأشاعرة كل مرادات الله تبارك وتعالى المحبوب منها والمبغوض يخضعونه للإرادة الإيه؟ الكونية، ولا يخضعون شيئا منها للإرادة الشرعية. واضح؟ ولذلك حصل عندهم لبس عجيب، ولذلك حينما يتكلمون عن مسألة الكسب صدقا يتكلمون عن أمر من المحال أن يتقبله العقل، ولذلك يعني يقولون من المحالات العقلية كسب الأشعري، يعني هذا أمر لا تستوعبه العقول، زي بالضبط كده الآب والابن وروح القدس إله واحد آمين. يا عم إذا أنت بتقول ثلاثة دلوقتي هو لك هم بس إله واحد، افهمها كده، خذها كده وخلاص. فده برضو مما تحار فيه ليه؟ العقول، ومما معذرة مما يستحيل على العقول أن تتقبله. كذلك لما نيجي نتكلم في قضية القضاء والقدر وتسمع كسب الأشعري وهذا الذي جنحوا إليه في مسألة الكسب صدقا، ولا تقول هل هذه العقيدة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ان انت في الاخر خليت الانسان متورط قدام ارادة ربنا سبحانه وتعالى، لان في الاخير ما الذي نفذ؟ ارادة الله تبارك وتعالى، اما ارادة العبد اصبحت منجمة. ففي الاخير هتحس ان انت بالفعل هذا الكلام ما هو الا وجه اخر لعقيدة الجبرية فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر، ان انت مكبر ومطلوب منك ان انت تعمل اشياء وعايز تعمل بس مش عارف تعمل، ومطلوب منك ان انت تنتهي عن اشياء وعايز تنتهي بس مش عارف تنتهي ليه، لان ارادة الله قيدت ارادة العبد. تمام، هم يثبتون ان للعبد ارادة، لكن المؤثر في الحقيقة ارادة الله لا ارادة العبد. واضح؟ ولذلك هذا مما يعني تستحيله العقول، من محالات العقول كسب الأشعري، أمر لا تستطيع العقول السوية المستقيمة والفطر يعني التي يعني جبلت على عقيدة السلف لا تستوعب أبدا ولا تتقبل أبدا قضية كسب الأشعري وما يعني قالوا في هذه المسألة. تمام؟ فهنا يقول يعني يثبتون إرادة واحدة قديمة لله تبارك وتعالى تعلقت في الأزل بكل المرادات، بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. يعني مثلا يقولون الله عز وجل لا يرضى لأبي جهل الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وأمره بالإيمان، تمام، ادخلوا في السلم كافة، ومع ذلك أراد كفره. طب أبو جهل ذنبه إيه؟ يعني هو الله هكذا يقولون، يعني هذا مما يعني ينصون عليه في كتبهم أنه لم يرضى لأبي جهل الكفر. خلاص كلام جميل، لم يرضى لأبي جهل ولا لأبي لهب ولا لفرعون ولا لقارون ولا لهامان، مش أبو جهل بس، تمام، ومع ذلك يقولون وأمره بالإيمان كما أمر غيره، ومع ذلك وأراد كفره. طب بالله عليك إزاي تركب يعني؟ ما هو في الأخير إيه اللي هيمشي في الآخر؟ إرادة العبد ولا إرادة الله؟ إرادة الله، لأن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن أنت في الحقيقة أنت سلبت أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان وإبليس، سلبتهم الإرادة. يعني الله عز وجل طالبهم بالإيمان وأمرهم به، هم يريدون الإيمان لكنه أراد منهم الكفر. طب إزاي هيحاسبه؟ كيف يحاسبهم الله تبارك وتعالى على شيء هم أرادوه لكنهم لم يتمكنوا منه بسبب أن الله عز وجل لم يردهم؟ تمام، هذه إشكالية. الله عز وجل لم يرد الكفر كونا قدرا، لم يرده سبحانه وتعالى، وأحب منهم الإيمان. طيب الذي يريد أن يأخذ بأسباب الإيمان والهداية والرشاد وإذا به يعني بإرادة الله تقف حجر عثرة أمامه ويعني بينه وبين الإيمان، كيف له أن يحاسب؟ يعني أنت تتعجب لما بيجوا يتكلموا مثلا عن قضية الكسب، يعني هم لما بيجوا يتكلموا عن قضية القضاء والقدر تجد أن كلامهم قريب من كلام الجبري، يثبتون لله عز وجل إرادة ويثبتون للعبد إرادة، وده اللي بيخالفوا في الجبرية، إن الجبرية لا يثبتون إرادة للعبد، لكن يقولون العبد يفعل، لكن الله عز وجل تسبق إرادته إرادة العبد، تمام؟ بحيث إن العبد في الأخير لا كسب له، وإنما الله عز وجل هو الذي جبره على ذلك. يعني إذا أراد أن يقتل شخصا، تمام، هذا القتل يقع بإرادة الله لا بفعل العبد. طيب بالعقل كده، بالله عليكم، كيف تحاسبني على شيء أراده الله ولم أفعله؟ يعني أنا اللي فعلت أقول لك لا، أنت لم تفعل شيء، ولكن إرادة الله تبارك وتعالى كانت سابقة على فعلك. فطبعا اولا ده ابتداء كلام مش مظبوط. يعني كان بعض مشايخنا بيقول طب دلوقتي هنفترض ان هو ماسك سكين، تمام، وعايز يقتل واحد، خلاص بينه وبين جسد الواحد ده سنتيمتر، فسبقت اراده الله، فالرأي العبد تراجع في اخر لحظه، قال بدل ما اقتله واخش السجن ايه، لا بلاش اقتله، فراح جاي تراجع وسحب السكين الى الخلف. طب اراده الله كانت سابقه، فشق جلد هذا القتيل او جلد هذا الانسان اللي هيموت بعد قليل، وفي الاخر مين اللي هيتحاسب به؟ ها، العبد اللي هو اصلا ملوش ذنب، ما عملش حاجه، لكن اراده من التي سبقت؟ إرادة الله. فشق جسد هذا العبد أو جرح هذا العبد، فكيف يؤاخذ هذا الذي لم يفعل شيئا وسبقت إرادة الله تبارك وتعالى فعله؟ كيف نؤاخذه وكيف نحاسبه؟ فاهمين حاجة؟ نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق. طيب هذا فيما يتعلق بكلام الأشاعرة. أما المعتزلة فعلى مذهبهم المضطرد طبعا في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، زي ما يعني كما لا يثبتون أي صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. طيب أما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إن الإرادة المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى على نوعين، الأول أو الإرادة الأولى إرادة كونية ترادفها المشيئة، يعني تأتي بمعنى المشيئة، يعني إذا وضعت كلمة شاء مكان أراد تجد السياق متماشي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. يعني لو قلت مثلا إنما أمره إذا شاء شيئا قال له كن فيكون، تمشي ولا ما تمشيش؟ فكلمة الإرادة الكونية إذا وضعنا مكانها المشيئة يبقى الأمر منضبط، ما فيش أي مشكلة. كذلك يعني تأتي بمعنى يعني إرادة الله تأتي بمعنى المشيئة، بس لما تأتي بمعنى المشيئة يعني تحمل على الإرادة الإيه؟ الكونية مش الشرعية. الإرادة الكونية ما تأتيش بمعنى المشيئة، فكل لفظة مشيئة في القرآن إنما محمولة على الإرادة الكونية لا على الإرادة الشرعية، تمام؟ الإرادة الشرعية تأتي بمعنى المحبة، يعني لو شلت كلمة يريد وحطيت كلمة محبة الدنيا تمشي حلو خالص، يعني كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، يعني يحب الله لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. فكلمة يريد ويحب هنا الايه السياق متماشي، ما فيش اي مشكلة فيه. يبقى الارادة الاولى ارادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله واحداثه. فهو سبحانه اذا اراد شيئا وشاءه كان عقب ارادته له، لابد من مضيه ولابد من نفاذه، من نفاذه ووقوعه، كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وكما جاء في الحديث، يعني وان كان هذا الحديث يصح، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هي مقولة صحيحة يعني. وبرضو بنزود عليها حتة كده مهمة خالص، بنقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن لم يكن لعدم مشيئته لا لعدم قدرته. تمام كده؟ إذا ما شاء الله كان، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فما شاء الله كان وما أراد الله عز وجل وقوعه وقع، وإن اجتمع من بأقطارها على منع وقوعه يقع رغما عن أنوفه. تمام؟ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني الذي لم يرده الله عز وجل في هذا الكون لو اجتمع أيضا من بأقطارها لم يستطيع إلى ذلك سبيلا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تمام؟ طيب، وما لم يكن، لم يكن لعدم مشيئته، فالله عز وجل هو الذي لم يشأ ذلك ولم يرد وقوعه، فما لم يكن لم يكن لعدم مشيئته لا لعدم قدرته، وإلا لو شاءه لوقع، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال وإرادة شرعية، هذه هي الإرادة الثانية. قال وإرادة شرعية وهي الإرادة الثانية، تتعلق بما يأمر الله عز وجل به عباده مما يحبه ويرضاه. يعني الإرادة الشرعية لا تكون إلا في الأشياء التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهي المذكورة في قوله أو في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. بين هذا العموم والخصوص بقوله فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله عز وجل ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. يعني هو عايز يقول إيه؟ إن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بينهما عموم وخصوص، فالإرادة الكونية أعم. لماذا؟ لأنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل وبما يبغضه. تمام؟ تتعلق بما يحبه وبما يبغضه، فلذلك هي عامة من هذه الجهة. أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى. فمثلا كفر الكافر، هذا أمر يحب الله عز وجل أم يبغضه؟ يبغضه. تمام؟ الزنا، السرقة، القتل بغير حق، كل هذه أشياء مبغوضة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك مع على الرغم من كونها مبغوضة لله تبارك وتعالى إلا أن الله عز وجل أرادها كونا وقدرا، فلا يقع شيء في كون الله رغما عن الله، لأن ربنا عز وجل خلق الخير وخلق الشر، وإن كان الله عز وجل لم يخلق شرا محضا، وإنما خلق الخير وخلق الشر، خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق الطاعة وخلق المعصية لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فلولا فرعون ما كان موسى عليه السلام، ذلك لولا أبو جهل ما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لولا الجهاد في سبيل الله الذي فيه قتل وفيه إسالة للدماء وفيه يعني جراحات وغير ذلك ما كانت الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قد يقدر أشياء في كونه هي مبغوضة بالنسبة له ولا يحبها، ولكنه يقدرها ويشاءها كونا سبحانه وتعالى لما يترتب عليها من المصالح. تمام، يعني هذا الذي يحصل لإخواننا في غزة الآن ممكن الكلام ده يكون فيه إجابة وراحة لكثير من الناس لما يفهم هذه المسألة. يعني هذا الذي يحصل لهم من قتل وتشريد ودمار ومجاعة ومرض وتيتيم لأطفال وترميل لنساء، هل هذا يحبه الله تبارك وتعالى؟ لا والله، الله عز وجل يبغضه ولا نشك في ذلك طرفة عين. ومع ذلك على الرغم من أن الله تبارك وتعالى يبغضه ولا يحبه، إلا أن الله عز وجل قدره كونا وشاء أن يقع لما فيه من الحكم ولما فيه من المصالح التي تعود على الناس. والله أخواننا يعني هذه القضية جعلت الكثير من المغيبين يفيقون، كانت سببا في توبة الكثير من المسلمين إلى دين الله تبارك وتعالى، بل والله كانت سببا في اعتناق الكثيرين للإسلام، وكانت سببا في أن نال كثيرون منهم الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وكانت سببا في أن ظهر نفاق المنافقين. تمام، وظهر من هو عدوك من حبيبك، وكما قيل جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. تمام، فمثل هذه المصائب ومثل هذه الكوارث ومثل هذه المحن التي تمر بها أمة الإسلام لولاها ما وجد هذا الخير. فالله عز وجل يقدرها كونا ويشاء سبحانه وتعالى وقوعها كونا وقدرا لما يترتب عليها من المصالح التي أرادها الله تبارك وتعالى، ولولا وقوع هذه الأشياء ما وقعت هذه المصالح. ولك يعني لولا التتار ما عرفنا سيف الدين قطز ولا الظاهر بيبرس، لولا الصليبيون ما عرفنا عماد الدين زنكي ولا نور الدين محمود ولا صلاح الدين الأيوبي، لولا أحداث غزة ما كناش هنعرف من هو يحيى الصنوار. هذا ما هو موجود، ما هو قائد المقاومة من سنوات، حد كان يعرفه ولا حد يسمع عنه. تمام، لولا هذه المقاومة أو لولا هذه الأحداث ما عرفنا أبا عبيدة وهذا الأصبع الذي صار أيقونة للعالم بأسره. هذه الأشياء حتى وإن وقعت في الكون وإن كان الله عز وجل لا يحبها، إلا أنه أوقعها لما ترتب عليها من الحكم والمصالح التي رأيناها وعايناها وشاهدناها، وما خفي من الحكم والمصالح والله الكثير والكثير. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل ولا تعلمن نبأه بعد حين، بعد كل فترة كده بيتبين أشياء معينة. يكفي بس ان يعني قضية فلسطين دي كانت خلاص كادت ان تموت، بقى في قضية المسلمين مشغولين بها. طبعا سيبك من الجماعة التسليم بقى اللي هم بتوع كرة القدم والموضة والافلام والمسلسلات والناس اللي عندها هوس، لا احنا بنقول سبحان الله المسلم اصلا لا يعيش الا بقضية، زي اليهود كده لا يحيون الا بعدو، كذلك المسلمون لا يعيشون الا بقضية. يعني لما يبقى في عدو وفي أزمة بتمر بها أمة الإسلام تظهر البطولات، ويخرج في أمة الإسلام أشخاص وشخصيات يعني يصيرون أبطالا نتحاكى بهم، ووالله لولا هذه الأحداث ما كانت وقعت منهم هذه البطولات. وإيه اللي بيخلي البطولات بتظهر؟ فالشهادة قلنا إن يعني مثل هذه المحن ومثل هذه الأحداث التي تمر بها أمة الإسلام والله إنما تتمخض عن خير. وبرضه لازم يعني يبقى عندنا يقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولابد إن احنا نضع في الحسبان أن هذا الكيان الصهيوني لا يحيا إلا بعدو، وليس من مصلحته أبدا القضاء على المقاومة ولا على حماس. ليه؟ لأن إذا قضى على هذه المقاومة يعني كيف له أن يصطنع عدوا كهذا العدو؟ طبعا مش معنى الكلام إن حماس صنيعة اليهود كما يزعم المداخلة وكم يعني وكما يفترون على الله وعلى إخواننا الكذب. اليهود طبعا يعني لو كان بإمكانهم القضاء عليهم والله ما تأخروا، لكن هم كده بطبيعة اليهود. اليهود لا يحيون إلا بعدو، لأن اليهود شعب عنصري عندهم عنصرية مقيتة. يعني تجد اليهود الألمان اللي هم الأشكناز دول اللي هم يعتبر منهم نتنياهو والجماعة دايما اللي بيوصلوا لوزارة الحربية والرئاسة الوزراء وكده، يعني دول شايفين ان هم يعني جنس غير اي جنس، تمام؟ شايفين لا بالفعل ان هم ناس يعني طبقة عليا جدا. ولذلك اليهود في اسرائيل، تمام، في هذا الكيان الغاصب يعني شرائح وطبقات، في درجة اولى درجة ثانية درجة ثالثة. يعني اليهودي الزنجي او الاسود اللون هذا ده في قاع اليهودية، تمام. اليهود العرب مش يهود خلص بالنسبة لهم، تمام. لكن اليهود الألمان دول يعتبر اللي هم ايه ولاد البطة البيضة، يعني اللي هم يعني مولودين فوق بقهم معلقة ذهب. فإشاد من الكلام ان هم اصلا عندهم مشاكل داخلية، يعني كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وبرضو زي ما ربنا عز وجل يعني ذكر في القرآن: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هو ده الواضح، ان انت كده بتشوفهم متكتلين. هم متكتلين عشان خاطر ايه؟ في عدو مشترك. لكن لو العدو ده تم الإجهاز عليه وتم القضاء عليه، يبقى كده خلاص احنا هنفضى بقى المشاكلنا الداخلية والعرقيات والعنصريات اللي موجودة والكلام ده كله. وده طبعا مش في مصلحة مين؟ مش في مصلحة الكيان الصهيوني. فهو من مصلحته ان هو يعمل اي بروباجندا كده، تبالك، وان هو بالفعل يعني ممكن يبقى شايف الاسلحة وهي داخلة والانفاق وهي بتتعمل، ما فيش اي مشكلة، في سبيل برضو ان تبقى فزاعة المقاومة ديت، وحماس تبقى ايه فزاعة: انتوا مش عارفين احنا بنعمل عشانكم ايه، وعلشان نوفر لكم الامن والامان، وعلشان تبقوا شعب عايش في راحة بال والى اخره. فزي ما كان بيعمل عبد الناصر، وبرضه بيحصل دلوقتي يعني في بعض الاحيان مع الاخوان، اللي يعني خلوا الاخوان فزاعة: ها احنا ولا الاخوان؟ تقولك علشان برضو يفضل ايه طول ما في عدو تقول لا احنا ايه يا عم نارك ولا جنة كذا، صح ولا لا؟ فهي دي سياسات بتتبع. فعايز اقول لك برضو انت لازم تبقى فاهم الوضع ماشي ازاي. اسرائيل ليس من مصلحتها ان تقضي على المقاومة، تمام. طيب اللي بيحصل ده هل هو باتفاق؟ لا طبعا مش باتفاق ولا حاجة. هل في تعاون في الباطن؟ لا. الاتفاق ده مثلا مع ايران، مع حزب الله، تمام، لكن مع المقاومة حماس اطلاقا ان يكون في تعاون او ان في اتفاقيات، الكلام ده طبعا كلام باطل، وطبعا للاسف المداخلة بيقولوه وبيصرحوا بيه. لكن هناك من الحكم وهناك من المصالح التي ظهرت من وراء هذا الامر، ان يعني يظهر المنافقون على الاقل. ان احنا سمعنا ناس وشفنا ناس بتتكلم صراحة والله، يعني وقعهم على المسلمين اشد من وقعهم على اعداء الله، اشداء على المؤمنين رحماء مع المشركين ومع اليهود ومع الامريكان، عندهم رحمة وعندهم تسامح، وتكلموا عن المقاومة وعلى كل من يدعم المقاومة بكلام من اقذر كلام ومن اخبث الكلام. في حكم، يعني عايز اقول لك والله لو لم تكن من الحكم الا هذه الحكمة بس، ان يعني يتبين الصف وتعرف من معك ومن ضدك، تمام، ان يبقى في شهداء في سبيل الله تبارك وتعالى، ان راية الجهاد ترفع مرة ثانية بعد ان يعني كادت امة الاسلام ان تنسى قضية الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيه يعني عايز اقول لك ان الجيل القادم انا يعني قد يكون هو الجيل الذي يحصل على هذا النصر، سبحان الله، لان احنا في الاحداث ديت طبعا مع وجود وسائل التواصل وتدويل وتوثيق الاحداث، الطفل اللي شاف اللي هو دلوقتي شاف الاحداث ديت وعاصر شيئا منها لما يكبر، اللي هو عنده 7 سنين ولا 10 سنين دلوقتي، لما يبقى يشتد بساعده ويقوى عوده ويحمل سلاحا، ويتذكر أن هؤلاء الملاعين كانوا سببا في قتل أمه وقتل أبيه وقتل إخوانه وتشريدهم وتهجيرهم، هذا مما يملأ القلوب يعني غيظا وغلا على هؤلاء، ويكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا للنصر. ولك النهارده بتشوف مثلا حتى الكليات الحربية، كليات الشرطة، الأولوية دائما بتبقى لمين؟ لأولاد الشهداء، اللي والده مثلا مات شهيد أو قتل في مكان ما نحسبهم كذلك يعني، يقول لك ليه؟ لأنه دوت إيه؟ هيبقى عنده يعني روح الثأر، إنه شايف إن الدواعش دول أو أنصار بيت المقدس أو فلان أو فلان دول هم اللي قتلوا أبوه، فهو عايز يأخذ بالثأر. هتبقى نفسيته في المجابهة وفي المواجهة مش زي أي نفسية أي حد تاني. فسبحان الله، الله عز وجل يعني له حكم كثيرة جدا من وراء هذا الذي نراه وهذا الذي نعلم. فصراحة يعني الذي يطلع ويلمح يعني ما أراده الله، طبعا يعني هذا أمر يعني من المحال أن تحيط به من كل جوانبه، لكن الله عز وجل قد يكشف لك عن شيء منه. صراحة الذي يقف على هذه الحكم والله يستشعر فضل الله، وما ربك بظلام للعبيد. يعني أنت مثلا بتشوفه بتتألم، يعني أنت يعني في قلبك جزء تمام من رحمة واحدة ألقاها الله عز وجل وأنزلها إلى أهل الأرض جميعا بين الإنس والجن والبهائم والهوان، رحمة واحدة فقط أنزلها الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أنت ممكن تشوف منظر والله العظيم ما تعرفش تاكل، ما يجيلكش نوم، الواحد بقى يخاف جعان عايز ياكل، مش عارف اتفرج على ما انت هتبص على حاجه مش هيجيلك نفس تاكل. فتخيل برحمتك انت العبد المخلوق الضعيف باخوانك، فكيف برحمه الخالق سبحانه وتعالى؟ هو ربنا مطلع، ربنا يسمع، دبيب النمل يرى ما في باطن الارض، مش هيسمع هذه الاهات وهذه هذا البكاء وهذا العويل وهذا الصراخ الذي يخرج من اخواننا ومن الفكالة ومن الأيامة، يسمع سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل له حكمة، والله عز وجل لا يعاجل بالعقوبة، وإنما أراد من وراء ذلك الخير العميم الكثير، والله عز وجل لم يخلق شرا محضا، هذه عقيدة. نعم خلق الشر، لكن هذا الشر ليس متمحضا، يأتي من طيات الشر الخير كله، الخير كله. يقول يبقى إذن الإرادة الكونية أعم من هذه الجهة، من جهة إيه؟ إن هي تقع أو تتعلق بما يحبه الله عز وجل وبما يبغضه، يحبه زي طاعة المطيع وإيمان الكافر، ده بيقع بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية وكذلك الإرادة الشرعية. طيب معصية العاصي وكفر الكافر يقع بإرادته الكونية، ولا علاقة للإرادة الشرعية بهذا الذي يبغضه الله تبارك وتعالى، لأنها تتعلق بما يحبه ويرضاه لا بما يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى. وده يعني فارق جوهري بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، لذلك الإرادة الكونية كانت أعم لأنها تتعلق بما يحبه وبما يبغضه، أما الإرادة الشرعية فهي أخص لأنها لا تتعلق إلا بما يحبه سبحانه وتعالى. مفهوم أبو محمد؟ مفهوم أبو حسين؟ طيب يقول والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، يعني ممكن يقع بالإرادة الكونية أشياء الله عز وجل لم يأمرنا بها، كالقتل بغير حق، كالزنا، كالسرقة، كالربا، يعني كل هذه أشياء الله عز وجل نهانا عنها وما أمرنا بفعلها، ومع ذلك تقع. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرادها كونا وقدرها كونا سبحانه وتعالى. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، إذا كده اجتمعت الإرادة الكونية لأن الله عز وجل أراد طاعة المطيع وأراد إيمان الكافر، تمام؟ فوقع ذلك، وقع ذلك بالإرادة الكونية، وكذلك الله عز وجل أحب ذلك من هذا الطائع ومن هذا الذي أسلم وآمن. يبقى توافقت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. ليه؟ لأن الله عز وجل يعني أراده لكنه لم يحبه، قدره لكنه لم يرضى به سبحانه وتعالى ولا يحبه جل جلاله، لكن أوقعه كونا لما فيه من الحكم والمصالح التي يعلمها ويعني يطلع عليها سبحانه وتعالى. قال: وتنفرد الإرادة الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. يبقى برضه هنا يبقى ايه يعني في خصوصية للإرادة الشرعية فيما يتعلق بطاعة الطائع وإيمان طاعة الطائع وإيمان الكافر، تمام؟ لأن هذا إنما وقع بالتوافق مع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يبقى تنفرد الإرادة الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. ليه؟ لأن الله عز وجل يحب إيمان الكافر شرعا، يحب إيمان الكافر شرعا، وكذلك يحب طاعة الطائع شرعا سبحانه وتعالى. احنا ممكن يعني نلخص الفوارق، حسين لو يكتب الكلام دوت، الفوارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في 5 نقاط. نقول: الإرادة الكونية أعم. الإرادة الكونية أعم. لماذا؟ لأنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل وبما يبغضه، فهي أعم من هذه الجهة. والإرادة الشرعية أخص. يعني أنا مثلا كده جدول إرادة شرعية أو إرادة كونية وإرادة شرعية. الوجه المقارنة الأول يعني العموم والخصوص، فنقول إرادة الكونية أعم. لماذا؟ لأنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل وبما يبغضه. طب الإرادة الكونية، معذرة، الإرادة الشرعية أخص، لأنها لا تتعلق إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى. طيب الإرادة الكونية تأتي بمعنى المشيئة، فكلمة كل يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى كلمة يشاء هنا تأتي بمعنى الإيه؟ الإرادة الكونية، المقصود بها الإرادة الكونية. فكل كلمة مشيئة أو شاء ما شاء الله إلى آخره، هذا إنما مرده إلى الإرادة الكونية لا الشرعية. طيب الإرادة الشرعية تأتي بمعنى المحبة، كما في الآية: يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، أن يحب الله أن يخفف عنكم، تمام؟ وقد تأتي الكلمة الإرادة الكونية، تمام، بس لا يرد بها المحبة، يرد بها الإيه؟ المشيئة، يرد بها المشيئة. زي وإنما أمره إذا أراد شيئا، يعني إذا شاء شيئا. 3، الإرادة الكونية تتكون بها الأشياء، تتكون بها الأشياء. إنما أمره إذا أراد شيئا كونا، إنما يقول له كن فيكون. طيب الإرادة الشرعية لا علاقة لها بذلك، لا دخل للإرادة الشرعية بما تتكون به الأشياء. كذلك الإرادة الكونية لابد من مضيها ونفاذها ووقوعها، أما الإرادة الشرعية فمنها ما يقع ومنها ما لا يقع، وده برضو فارق جوهري. نعم، الإرادة الكونية لابد من مضيها ونفاذها ووقوعها على حسب ما أراده الله تبارك وتعالى، تمام؟ لكن الإرادة الكونية الشرعية منها ما يقع ومنها ما لا يقع. يعني الله عز وجل يحب إيمان الكافر، تمام؟ طيب هل آمن كل كافر؟ لا، تمام؟ لكن الله عز وجل قدر أن يكون هناك إيمان وأن يكون هناك كفر، يبقى خلاص هذا فيما يتعلق بالإرادة الكونية. لأن لابد من مضيها، إن يبقى في أبو جهل وأبو لهب وفي الشيطان وفي فرعون وفي هامان وفي الكفار ما زالوا موجودين إلى زمان الناس وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. يبقى الإرادة الكونية لابد من مضيها ونفاذها ووقوعها، لكن الإرادة الشرعية منها ما يقع فيتوافق مع الإرادة الكونية، ومنها ما لا يقع، وده بقى هيبقى ايه يعني مما تختص به الإرادة الشرعية، ان في اشياء الله عز وجل يحبها شرعا ومع ذلك لا تقع، لانه يحب الطاعة من العاصي ومع ذلك العاصي لا يفعل الطاعة، تمام، يحب الإيمان من الكافر شرعا ومع ذلك الكافر لا يؤمن. طيب هو لا يؤمن يعني كده خارج عن إرادة الله؟ لا، هو خارج عن الإرادة الشرعية بهذا المعنى، لكن داخل في الإرادة الايه؟ في الإرادة الكونية، لأن الله عز وجل أراد أن يكون هناك كفر على وجه الأرض، أراد أن يكون هناك ذنوب ومعاصي على وجه الأرض، لما ترتب على ذلك من المصالح والحكم التي يعلمها الله تبارك وتعالى. برضو لو هنكتب الفائدة دي، لم يرد في الشرع ذكر المشيئة إلا بمعنى المشيئة الكونية القدرية. إذا ذكر المشيئة في الشرع سواء في القرآن أو في السنة، تمام، المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، لم يرد في الشرع ذكر المشيئة إلا بمعنى الكونية القدرية. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا ولو شاء الله إيه؟ كونا ولا قدرا ولا شرعا؟ كونا، تمام. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، تمام. هذا لو شاءه الله عز وجل كونا لكان. لماذا؟ لأن الإرادة الشرعية لابد من مضيها ونفاذها ووقوعها، لكنه لم يرده كونا، هو أراده شرعا، تمام، لكنه لم يرده كونا سبحانه وتعالى. لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية القدرية، ولم يرد ذكرها بمعنى المشيئة الشرعية، لم يرد ذكرها بمعنى المشيئة الشرعية. وأما الإرادة فقد ذكرت بالمعنى الشرعي والكوني القدري، يعني كلمة الإرادة تحمل على الإرادة الكونية وتحمل كذلك على الإرادة الشرعية. مفهومة جماعة كلام دوت؟ قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك. هذا من قول الله تعالى حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. ولولا إذ دخلت أنت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تنسب الفضل إلى الله، هذا الخير العميم الذي تراه أمامك ليس بكسبك وليس بجهدك، وإنما هو فضل الله تبارك وتعالى عليك. نعم أنت أخذت بالأسباب، لكن في الأول والأخير الأمر متعلق بمسبب الأسباب، فالأسباب قد لا تأتي بنتائجها، صح ولا لا؟ أنت بالفعل ممكن أحسن قطعة أرض وأحسن بذرة وأحسن رعاية واهتمام، ومع ذلك لم يرد الله تبارك وتعالى لهذا المحصول أن ينبت. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تمام؟ إذا في الأخير أنت تأخذ بالأسباب كمزارع أو فلاح، واضح، لكن الأمر كله بيد من؟ بيد مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. بتلاقي سبحان الله أرض بور ما يتزرعش فيها حاجة وطالع فيها نبتة كده سبحان الله من أحسن ما تكون، من أحسن ما تكون، يعني سبحان الله، ده عند أنت بتتعب عشان زرعة زي دي تطلع في الأرض الطينية المخدومة اللي متكلف عليها، أنا يعني مرده إلى الله تبارك وتعالى. زي الإنسان اللي بيمرض، تمام، بيروح للطبيب، هل معنى أنه يروح للطبيب وتكتب له علاج لازم يخف؟ مش لازم، تمام، هو بياخد بالأسباب، الأسباب دي قد تأتي بالنتائج وقد لا تأتي، إحنا مطالبين إن إحنا إيه؟ ناخد بالأسباب، لكن يتعلق قلبك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا من باب الأخذ بالأسباب، ومع ذلك لابد أن يتعلق قلبك بمسبب الأسباب، وما النصر إلا من عند الله. وكم من فئة قليلة ده خلاف الأسباب أصلا، يعني الأسباب بتقول لا ده أنت لازم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، الأسباب، لكن خلاف الأسباب إيه؟ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، تمام؟ يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. من اعتمد على حوله وعلى قوته وكله الله إلى نفسه. طيب ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك وضل وزل ولم يفلح أبدا. يعني انظروا إلى مقالة قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كانت فيها هلاك حينما ينسب الفضل إلى نفسه ولا يرى أثر نعمة الله عز وجل عليه. هذا هو قمة الجحود والكفران، أن لا تنسب النعمة إلى من وهبك إياها، وإنما تظن أنك يعني إنما حصل لك ذلك بكسبك وجهدك وعرقك وكدك، ولا تنسب فضلا لله عز وجل، بل لا تنسب الفضل كله لله جل جلاله. هذا والله قمة الجحود والكفران. لذلك هذه الكلمة لما قالها كانت هي سببا لهلاكه: إنما أوتيته على علم عندي. طب خلاص بقى تعالى شوف العلم ده إيه هينفعك إزاي. ممكن واحد يبقى عنده علم الدنيا والآخرة، وإنسان يعني سبحان الله خبير في مجال الاقتصاد، ومع ذلك ما يخشش مشروع إلا ويفشل. المسألة يعني مش ما فيش ارتباط. لازم أولا تستشعر منة الله، وتستشعر فقرك وتقصيرك، وتستشعر عجزك، وتستشعر أنك بدون الله لن تستطيع أن تفعل شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني ولو شاء الله كونا ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ربنا عز وجل قادر ان اللي بيحصل في غزة ده ما كانش يحصل ولا لا، قادر، ولكن الله يفعل ما يريد. يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انت بتحاسب ربنا؟ الواحد بيعجب والله من جرأة الناس. واحد تخيل واحد ممكن يقول له: هو انت مش شايف اللي بيحصل؟ ايه الكفر ده؟ هو يعني انت شايف وربنا مش شايف؟ انت سامع وربنا سبحانه وتعالى مش سامع؟ يا اخي يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا كونه ونحن صنعته، ونحن يعني خلقه سبحانه وتعالى، يفعل بنا ما يشاء، ولا يسعك إلا أن تكون راضيا صابرا محتسبا. حتى لو نزل البلاء هتعمل إيه؟ يعني كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا عباد الله اصبروا، فإن قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة، فصبر مع أجر خير من ضجر مع فوات الأجر، وفي كل قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة. يعني كده كده انت ايه، قضاء الله عز وجل هينفذ وهيحصل ما أراده الله تبارك وتعالى. ضجرك وزعلك وغضبك لن يرد في قضاء الله عز وجل شيء، لكن هذا الضجر سيفوت عليك الأجر. لكن اصبر، صبر مع أجر خير من ضجر مع فوات الأجر، وفي كل قضاء الله عز وجل نافذ. صبرت أو ضجرت، في كلا الحالتين الله عز وجل سينفذ أمره، لكن الذي صبر فاز بالأجر. إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الذي تضجر وتعنت يعني يقال له: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص فاتك الأجر ولن تتحصن عليه. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل. لأن احنا قلنا إيه؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن لم يكن لعدم مشيئته، لا لعدم قدرته سبحانه وتعالى، ولكنه شاءه فوقع. ولكن الله يفعل ما يريد، يعني ما يشاء، مش ما يحب، تمام، ما يشاء. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. الآية دي برضو يتباين من خلالها التفريق بين الإرادة الكونية التي تأتي معنى المشيئة والإرادة الشرعية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ممكن تحمل على الإرادة الكونية وكذلك تحمل على الإرادة الشرعية، لكن ومن يريد أن يضله لا تحمل إلا على الإرادة الكونية فقط، لأن هذا أراده الله عز وجل كونا، شاءه كونا لكنه لم يحبه ولم يرده شرعا سبحانه وتعالى. الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يريد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. وهذه يعني معجزة قرآنية، العلم الحديث يعني إذا به يقررها وإلا فهي مثبتة، الله عز وجل أثبت هذه الحقيقة. قال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل كده الإيمان يدخل إلى قلبه رغما عنه، وكان منذ قليل يحارب الإسلام ويحارب المسلمين وإذا به يمتلئ قلبه بغضا وحقدا وكرها على الإسلام والمسلمين، وإذا به بين غمضة عين وانتباهتها إذا بالإسلام يلقى في قلبه ويشرح الله عز وجل صدره للإسلام. شوف يعني أم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما يعني جعلت تسبه وتشتمه وخرج ومغضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بأن تعتنق الإسلام، ذهب إليها وإذا بها قد اخترج يعني خرجت وقد اغتسلت وإذا بها تنطق بالشهادتين. فده هو لسه سيبها ما فيش خمس دقائق، وكانت تسب وتشتم وتلعن في يعني الإسلام وفي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وإذا به يعني يتحول إليها مرة أخرى وقد شرح الله عز وجل صدرها للإسلام. قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا سبحان الله حصل تحول في لحظة، سيدنا حمزة بن عبد المطلب تحول في لحظة، أمر عجيب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام رغما عنه، في ناس بتسلم رغما عنها، هو لم يخطر بباله أن يسلم ولكن الله عز وجل يأتي به رغما عنه. يعني صراحة أنت لما تيجي تبحث في القصص الواردة في إسلام عمر كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء، فأنت تقول سبحان الله هذا يدخل في جملة هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. عمر الذي كان وقال عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سبحان الملك. فاشهدنا الكلام كذلك المقابل بقى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. الإعجاز العلمي في الآية إن سبحان الله كلما صعدت إلى طبقات الجو العليا كلما شعرت بالاختناق، وذلك لقلة الأكسجين وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، فيشعر الإنسان بالاختناق. فهذا هو الذي يحصل للإنسان الذي لم يرد الله تبارك وتعالى هدايته. تأتيه الآيات تلو الآيات يرى المعجزات والآيات البينات ومع ذلك لا يؤمن، لا يزداد بها إلا ضلالا وغيا. لك أن تتخيل فرعون رأى الآية أمامه، الله عز وجل فلق البحر لموسى عليه السلام، كان من المفترض أن يتراجع، أن يحصل له شيء من الصدمة، أن يفكر في حقيقة هذا الذي ذهب إليه وفي حقيقة أمر موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يزدد بهذه المعجزة إلا ضلالا وكفرا وجحودا وإنكارا لله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. تمام. كذلك المشركون الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أرنا آية، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانفرق نصفين، صار نصف خلف الجبل والآخر أمام الجبل. ثم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فالتحم وعاد كما كان قبل ذلك. ومع ذلك لم يزدد مشركو العرب بهذه الآية التي رأوها إلا كفرا وإعراضا وجحودا. فاقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تمام، يعني زادوا في كفرهم وزادوا في طغيانهم. هكذا هو حال من لم يرد الله تبارك وتعالى هدايته إلى الإسلام. ومن يرد أن يضله ما خلاص، فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، والله لو اجتمع له من بأقطاره. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، شأنه كشأن هذا الذي يصعد إلى طبقات الجو العلي، فكلما صعد إلى أعلى كلما استشعر بشيء من ضيق النفس وبشيء من الاختناق. هذا هو حال الذي يرى الآيات والمعجزات ولا يؤمن. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يرد له الهداية، مع أنه شاف حاجات كثيرة جدا قدام منه، وتلاقي في المقابل ناس بتدخل في الإسلام من غير أي حاجة، لا شاف آية ولا شاف معجزة، ولكن شرح الله عز وجل صدره للإسلام. فنسأل الله عز وجل يعني أن يشرح صدورنا وإياكم للإسلام، وأن يرزقنا وإياكم العيش على الإسلام، وأن يختم لنا بالإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.